من القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: يا محمد، قدمت في ليل الهوى أورادي، فالحب ري في الطريق وزادي، والشوق يحملني بأجنحة الهوى، والشوق مني للبرية حادي، شوق عظيم يحتويني للذي قد أنقذ الدنيا من الإلحاد. والروح تهفو في حنين نحوه، والنفس من وله عليه تنادي، والوجد إلف لا يفارق مهجتي، إلف لصب توأم لفؤادي. أزهو بمولدكم إذا الكون انتشى، والقلب مني بالشمائل شادي. يا سيدي، عجز البيان كما ترى، فالحب حرفي والدموع مدادي. إن ساء فعلي أو تقاصر، فليكن حبي شفيعي عدتي وعتادي. كل الخلائق هللت بقدومكم، والأرض هامت بالجمال البادي، والطير غنت والبلابل غردت، عزفت لأحمد أعذب الإنشاد، والبدر غار مع الكواكب وانزوى، والكون خاف عليك من حسادي. عمت بشائركم وفاض عطاؤكم، فلمن يجيب الخير دون نفادي؟ والكون في أمل يسبح ربه فرحا، فقد جاء البشير الهادي. أنت المرجى والشفيع لأمة تاهت وكانت ربة الأمجاد، فاسأل لنا يا سيدي رب السماء، روح الفداء تعود للأجساد. شعر محبوب هارون. يا محمد، دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.